ظهر كفي وإن لم تكفي فخفي. خرجت أبحث عن رزقي فوجدت رزقي توفي. فكم من جهول فوق الثريا وكم من عالم متكبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المؤمنين. ويوم أن أرسل الحاكم الفرنسي إلى عبد الصدر الجزائري وقال له إن لم تقلع عن تبليغ الدعوة في الأرض حكمنا عليك بالإعدام. فبعث إليه رسالة فقال: إن حكمتم علي بالإعدام فسوف أكون شهيدا بين يدي رب العالمين، وإن حكمتم علي بالسجن فسوف أكون داعيا إلى الله بين المسجونين، وإن أطلقتم سراحي فسوف أكون داعيا إلى الله بين المسافرين، وإذا دعيت إلى عرس فسوف أكون داعيا إلى الله بين المدعوين. وفي نهاية الرسالة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يتواصل عطاؤنا ويتواصل لقاؤنا بعد هذه الكلمة التي أفاض علينا أستاذنا الفاضل في هذه الكلمة الموجزة التي جمعت في فئاتها الفصاحة، وذكرنا بخمس عشر وصية التي ذكرها فضيلة الشيخ عبد الله عفيفي في كتاب من وصايا القرآن في الوصية الأولى، ولمح لنا على التجمل بالصبر والسلوان والرضا بقضاء الله عز وجل والشكر لله تبارك وتعالى عندنا. فكم من نعمة أنعمت بها علي وقل لك بها شكري، وكم من مصيبة قد نزلت علي وقل لك بها صبري. فيا من قل الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء، أسألك أن ترحمنا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا لنعيش بعد لحظات قليلة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بطاروت مركز هذه المحافظة الشرقية، فضيلة القارئ محمد علي الطاروتي، الشقيق الأصغر فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا فضيلة القارئ محمد علي الطاروتي التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الله يا ابو علي. فلا قدق ولا صلى ولكن كان وتولى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عيني على كده. فلم يكن نطفة

إله إلا الله. لا صدق الله العظيم.